بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب النكاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حفص بن جميع قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فتزوجها رجل، قال: فجاء زوجها الأول فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت معها وعلمت بإسلامي. قال: فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قال حدثنا زيد بن هارون أنبأنا قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحه الأول. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. قال: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. إذا كان رجل متزوجا من امرأة وهما على الكفر فأسلم سويا فهما على نكاحهما الأول، ولا يحتاج ذلك إلى تجديد نكاح. إذا أسلما سويا، أسلم الرجل مع المرأة، عرض عليهما الإسلام فأسلما سويا، فإنهما يبقيان على النكاح الأول ولا يحتاجان إلى تجديد نكاح سابق. فإن قال قائل: لكن هذا النكاح السابق كان على الكفر ولا بد أن نجدد هذا النكاح في الإسلام أو كذا، نقول: الإسلام أقر أنكحة الكفار على ما هم عليه، على ما هي عليه، أقر أنكحة الكفار على ما هي عليه، ولم يبطل هذه الأنكحة الماضية. طيب، هذه حالة. فإذا أسلم سويا فهم على نكاحهما الأول. الحالة الثانية: إذا أسلم أحدهما قبل الآخر، أسلم الرجل أو أسلمت المرأة وبقي الآخر على الكفر، نقول: بمجرد الإسلام تحصل فرقة. مجرد إسلام أحدهما وبقاء أحدهما على الكفر تحصل فرقة، لأنه لا يجوز لامرأة مسلمة أن تكون تحت كافر، سواء كان كافرا أصليا يعني مشركا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا، لا يجوز للمرأة أن تبقى تحته. أما لو أسلم الرجل وتحته امرأة باقية على النصرانية أو باقية على اليهودية، فإن النكاح لا ينفسخ نكاح صحيح، لأن يعني يجوز أصلا ابتداء للمسلم أن ينكح أن ينكح المرأة اليهودية أو النصرانية. يبقى لو أسلم الرجل وتحت امرأة نصرانية أو يهودية، فيجوز له أن يبقي عليها بالنكاح الأول. لماذا؟ لأنه يجوز له ابتداء أن يتزوج المرأة النصرانية أو المرأة اليهودية. طيب، لو العكس، لو المرأة أسلمت وزوجها نصراني أو يهودي، فإنه تحصل إيه؟ الفرقة بينهما، لأن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تحت يهوديا أو نصريا، المرأة المسلمة لا تبقى إلا تحت المسلم. ففي فرق بين الرجل وبين المرأة بالنسبة اليهودي واليهودية والنصرانية. أما الرجل فلأن القوامة للرجل ولأن الولاية للرجل، فالرجل يمكن أن يؤثر في المرأة، والرجل ينسب إليه الأولاد ويؤثر في البيت. أما المرأة مقصورة الجناح، لا تأثير لها، ولهذا المرأة لا تتزوج غير المسلم أبدا، لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك. وإن كان البعض بدأ يدندن في مثل هذه العصور على أن المرأة المسلمة يجوز لها أن تتزوج من الكتابي كما أن الرجل المسلم يتزوج من الكتابية، وهذا مصادم لنص الكتاب والسنة ولإجماع الأمة. لكن البعض سئل عن حكم المرأة في الغرب التي تسلم تحت نصرانية أو يهودية، فيقول في هذه الحالة إذا لم تجد يعني مناصا ولا وجدت مأوى فيجوز لها أن تبقى تحت هذا اليهودي أو النصراني. أين تذهب؟ يقولون كذا، أين تذهب؟ فيجوز لها أن تبقى تحت اليهودي أو النصراني. وهذا والعياذ بالله تغيير لأحكام الشريعة. كيف يجوز لها أن تبقى تحت اليهودي والنصراني؟ يقول لك فين تروح؟ يعني هل نخاف عليها؟ فين تروح؟ فين هي الآن بقية؟ بقية تحت رجل لا يحل لها أن تبقى معه. طيب ما غاية ما نخاف عليها؟ يعني ولا اطلعي يلا من البيت، شوفي لك سكن ولا اقعدي فيه ولا اشتغلي شغله ولا إلى آخره. ما غاية ما نخاف عليها؟ ما نخاف عليها؟ نخاف عليها مثلا أن يعتدي عليها أحد، أن يتعرض لها أحد بسوء؟ طب هي تعيش في السوء ليلا ونهارا. فلا مصوغة لذلك أبدا. وللأسف الشديد يعني مثل هذه الفتاوى قد تخرج ممن ينتسب إلى الدين وتسمى بالعلم ولكن يحكم عقله في مثل هذه الأشياء، يحكم عقله في مثل هذه الأشياء. يعني فين يعني تترك أولادها وأين تذهب وكذا؟ هذه أحكام شرعية. أين تذهب؟ الذي شرع يعلم أين تذهب. المرأة المسلمة إذا أسلمت وليس لها أحد تخرج وتؤجل سكن وتسكن. المرأة هناك تفعل ما شاءت، إذا كان هي ملزمة بتأجير السكن في بيت أبيها لو أراد أبوها أن يؤجر لها السكن. فالمرأة إذا بلغت سن 18 سنة فليس لأحد ولاية عليها ولا مرجعية لها. الشاهد أنها إذا أسلم الرجل وتحت النصرانية واليهودية فالنكاح باق، إلا إذا هو عايز يطلق. أما العكس إذا أسلمت المرأة تحت النصراني أو اليهودي فإنه يحصل فرق. طيب، فإن رجع إلى فإن أسلم هذا الرجل بعد شهر بعد اثنين، إن أسلم في زمن العدة في الزمن هذا فالنكاح على حاله وترجع إلى زوجها والنكاح باق. إذا أسلم في زمن العيد فالنكاح باق. يبقى المرأة إذا أسلمت وزوجها على غير الإسلام، فإن أسلم هذا الزوج داخل العدة فالحمد لله، الزوجية ترجع الزوجة إليه على النكاح الأول. أما إذا تجاوزت فما لا ترجع إليه، ولكن يجوز لكن يعقد عليها من جديد. هذا بالنسبة للمرأة إذا أسلمت أو الرجل إذا أسلم. يبقى عندنا الآن حالات بالنسبة للإسلام، أو قلنا إذا أسلم سويا فلا إشكال في ذلك، إذا أسلم سويا فالأمر على ما هو عليه. طيب إذا أسلم الرجل أولا، إذا أسلم الرجل أولا فإن كانت التي تحته مشركة، إن كانت التي تحته مشركة يبقى تحصل الفرقة، لأن لا يجوز للرجل أن يتزوج المشرك. طيب إن كان الذي تحته يهودية أو نصرانية فإن النكاح لا ينفسخ و يجوز أن يبقي على هذه اليهودية والنصرانية إذا شاء. طيب الحالة الثالثة، إذا أسلمت فيه وهو باخر على ديانته، فإن أسلمت فلا يجوز لها أن تبقى تحت يهودية ولا نصرانية ولا مشرك، لا يجوز. فإن أسلم هذا الرجل في زمن العدة فإنها ترجع إليه، فإنها ترجع إليه على النكاح الأول. أما إذا تجاوز العدة فإنه لابد من عقد جديد. نعم. قال رحمه الله: باب الغيث. قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدي أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس الروم يغيلون فلا يقتلون أولاده. وسمعته يقول: وسئل عن العزل فقال: هو الوأد الخفي. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عمرو بن مهاجر أنه سمع أباه المهاجر ابن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد ابن السكن وكانت مولاته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، والذي نفسي بيده، إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يسرع. قال: أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع، وفي كثير من الأصول عن الغيال. أن يجامع عن الغيال يعني نعم. فتقتل أولادك سرا. قال: نهى عن الغيل بأنه مضر بالولد الرضيع، وإن لم يظهر أثرة في الحياة، حتى ربما يظهر أثرة بعد أن يصير الولد رجلا فارسا، فيسقطه ذلك الأثر عن فرسه فيموت. أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع. الغيل أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع، وليس المعنى يعني أن يجامعها في زمن الرضاعة لما سنتين أو كذا، ليس هذا هو المراد. فالرجل يجوز له أن يجامع امرأته في فترة الرضاعة على إشكال، طالما المرأة ليست حائضا ولا نفساء، فالرجل يجامع امرأته في أي زمن. مرأة مباحة للرجل في أي زمن إلا زمانا تكون فيه المرأة حائضا أو نفساء. لكن هنا صورة خاصة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن يجامع الرجل امرأته حال إرضاعها الولد، إذا مش في زمن الرضاعة، ولكن حال إرضاعها الولد ويترضع الولد فيجامعها ويترضع الولد. فهذا له يعني تأثير، يقال هذا له تأثير على الولد، يظهر هذا التأثير ولو بعد حين، حتى أنه قد يدركه وهو فارس يعني كبير السن، ومع ذلك قد يؤثر عليه حال ذلك. لكن هل هذا يعني أنه منسوخ أو باقي على الحال؟ في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيرون فلا يقتلون أولادهم. وسمعته يقول: وقد سئل عن عزلي، هو الوأد الخفي. قد أردت أن أنهى، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى، فإذا فارس والروم لا يحصل لهم شيء في هذا وقد يفعلون. وفي الحديث الثاني حيث أسماء قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا أولادكم سرا، فولد نفسه الذي إن الغير لا يدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه. لهذا بعض العلماء قال بأن هذا يعني النهي، أو أراد النبي أن ينهى ثم فرق النهي، أو أن ذلك محمول على التنزيه وليس على التحريم. فلو جمع رجل امرأته حتى وهي ترضع فإن ذلك لا يكون حراما، لكن لو ترك ذلك فهو أولى، يكون هنا للتنزيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أردت أن أنهى، فإذا فارس والروم يغيلون يعني يحصل منهم ذلك، وقد جمع الرجل امرأته حال الرضاع فلا يقتلون أولاده. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل عن العزل هو الوأد الخفي، فإنه وإن قال النبي ذلك إلا أنه لم ينهى عن العزل، لم ينهى عن العزل. قد جاء عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لم ينهنا الله سبحانه وتعالى في القرآن ولم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن النبي قال افعلوا فإنه لن تكون نفس، يعني قدر الله عز وجل إيجادا إلا ستكون، يعني ما من نفس قدر الله عز وجل أن تكون إلا ستكون إن شاء الله، يعني العزل لا يغير من قدر الله سبحانه وتعالى شيء، وسائل الحمل هذه منع الحمل هذه لا تغير من القدر شيئا، فلو شاء الله عز وجل أن يكون ولد سيكون، وهذا مشاهد في الواقع، امرأة قد لا تأخذ شيئا ومع ذلك لا تحمل، وامرأة تأخذ بجميع الوسائل ومع ذلك تحمل بجميع الوسائل ومع ذلك تحصل حمل، فما من نفس قدر الله عز وجل يعني إيجادها إلا ستكون حاتما. يبقى هذا يدل على أن يعني أن هي نسوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإنها هنا في العزل يعني قد سئل فقال هو الوأد الخفي، ولكن هذا ليس يعني التحريم، فكذلك الغيال فليس يعني ذلك أيضا التحريم. نعم. قال رحمه الله باب في المرأة تؤذي زوجها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي أمامة قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان معها صبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات راحمات لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا. قال باب في المرأة تؤذي زوجها، يعني ما جاء في المرأة تؤذي زوجها، المرأة الصالحة هي التي لا تؤذي زوجها، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها صرت وإن أمرها أطاعته وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. فالمرأة لا تؤذي زوجها، وأنواع الإيذاء كثيرة جدا، منها أن تدخل بيته من لا يحب، ومنها أن تؤذيه في أقاربه، ومنها أن تؤذيه في أولاده، ومنها أن تؤذيه في معاشرته، كل هذا أنواع إيذاء. باب الإيذاء إيذاء الزوجة إلى الزوج باب واسع جدا، والأصل أن المرأة تكون رهن طاعة زوجها إلا إذا أمرها بمعصية، فإن أمرها بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. الحديث الأول حديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مع صبيان قالت حملت أحدهما ويتقود الآخر، يعني إشارة إلى أو هذا منظر فيه مدى تحمل المرأة، يعني مع صبيان الأول حملته والثاني تقوده، فدليل اهتمام ودليل يعني تحمل مؤنة الأولاد وكلفة في التربية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال حاملات والدات رحمات، حاملات إشارة إلى ما تعاني المرأة أثناء الحمل، ثم تعود المرأة بعد الحمل وإرهاق وتعرف إلى أن تكون والدة فتلد وتحمل عناء أيضا الولادة، ثم الرضاعة رحمات في التربية، فحاملات والدات رحمات، هذا هو شأن المرأة، ده شأن الزوج، حمل ثم ولادة ثم رضاعة ثم تربية. الأمة هكذا، أليست الأمة هكذا؟ كل حياتها في عناء وتعب مع أولادها، عناء وتعب، عناء وتعب. لولا أنها تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى لما تزوجت المرأة، لولا أن المرأة تحتسب ذلك عند الله ما تزوجت المرأة. يعني يمكن الرجل ما يجد مثل هذا، الرجل يضع شهوته، هذا من الرجل، لكن من الذي يتحمل التبعات هذه؟ زي الفلاح يأكل من الأرض، لكن الأرض هي التي تحرث وهي التي تقلب وهي التي كذا، وهي محل الامتهان ومحل الخدمة ومحل البذر ومحل الزرع ومحل كذا. كذلك المرأة، يعني لما تنظر إلى الرجل والمرأة لا تجد أبدا أبدا يعني مقارنة بين الجفدين، مقارنة. فالرجل نعم وإن تعب في تحصيل المال أو كذا، إلا أن الرجل يضع شهوته وتنتهي، لكن المرأة من حمل إلى ولادة إلى رضاعة إلى متابعة طوال حياة الولد، يعني وإن اختلفت العناية من كونه رضيعا إلى كونه في الابتدائي إلى كونه في الجامعة إلى كونه كذا، لكن معروف هم الولد تحمله المرأة طيلة عمرها حتى بعد ما تزوج. ويجي يا ابني انت عملت ايه كذا، ايه تاكل كويس، انا عندي مش عارف ليك كذا، تاكله وتشربه. يعني الام والله تحمل عناء الابن الى ان يموت او يتموت. ولهذا لا نستغرب ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم من الشاب يا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتي، فيقول امه. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. يعني لا نستغرب ولا ينبغي الأباء يحتج يقول لك والله احنا زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمك أمك أمك. شوف أنت المراحل هذه ستراها من التناسب العجيب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، نظرا إلى أطوار التعب التي تعيشها المرأة ومراحل يعني المقاساة التي تعيشها. الآن ممكن الرجل يبقى نايم، الولد سخن، الولد مش عارف إيه، أم نكشف عضه بس لما أصحى، لكن هي لا تنام، كيف تنام؟ شفت امرأة تنام وولده عنده حرارة ولا سخونية الساعة 2 بالليل ولا 3 بالليل ولا كذا، لكن الراجل بيسحب ولا همه. حتى المرأة ممكن جزء تاخد الولد وتاخد توك توك وتروح ايه تكشف عليه. فالمرأة تعاني، لهذا طبق النبي صلى الله عليه وسلم فعلا سبحان الله، حاملات والدات رحيمات، فلها من هذا التاريخ ما يدخلها الجنة إن شاء الله. لكن النبي يقول لولا، لولا يبقى لولا ما يأتينا إلى أزواجهن، يعني من الإيذاء. يعني بقى لو كملت هذه المرحلة وهذا الجهاد بطاعة بقى الزوج وعدم الإيذاء، لولا ما يأتينا إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. مرة بتصلي يعني، يعني لو لما تؤذي زوجها لدخلت الجنة إن كانت صاحبة صلاة، إن كانت إيه؟ إن كانت صلاة دخل مصلياتهن الجنة. فهذا شرط أيضا في دخول الجنة، وأن يكون الإنسان مصليا، أن تكون المرأة مصلية. يبقى لو المرأة مع ما هي فيه من حمل وولادة ومتابعة أضافت إلى ذلك الصلاة دخلت الجنة إن شاء الله. إذا صلت المرأة خمسة وصمت فرجها وحصنت فرجها دخلت الجنة، المرأة تدخل الجنة بهذه الأمور. فإذا كان الرجل أو إذا كان المسلم إذا شيك بالشوكة فيكون له بها أجر، إذا شيك بالشوكة أو إذا صبوا هم أو حزن كان له بذلك الأجر. فكيف بقى بالمرأة أخوان، وكيف بالزوجة التي تعيش حياتها في هم على ولدها؟ لولا ما يأتينا إلى زوجهن من الإيذاء. ولهذا فعلا فعلا المرأة يذهب بجهدها ويذهب بحسن عشرتها ويذهب بجمالها ويذهب بكل حسنة عندها يذهب بذلك كله إيذاؤها للزوج، خاص زوج ما عاد يلتفت إلى شيء عندها. إذا كانت تؤذيه فلا يلتفت، لكن إذا كانت زوجها مع هذا كله، وهذا سبحان الله قد يحصل ونراه في مجتمعنا ولله الحمد، قد يحصل من امرأة عامية لا متعلمة ولا خريجة دراسة إسلامية ولا خريجة شريعة ولا خريجة تجارة ولا خريجة طب ولا خريجة هندسة من هذه الكليات التي صراحة أفسدت كثيرا من أخلاق بناتنا، حتى صار الواحد عاوش زي بالضبط المدرسة، يعني أنت مع مدير مدرسة، يا مع وكيل، يا مع مدرس أول، تحس إنك أنت قاعد كده، يا بتعامل مثلا وكيل مدرسة، مدير مدرسة، موجه، مفيش سلاسة، مفيش، ما تشعرش إنها إيه رقم اثنين، ما تشعرش إنها فعلا زوجة فراش مثلا في المدرسة ولا حتى تحصل أي حاجة، لكن تحس إن دي فعلا أنت بتدخل معها البيت تشعر فعلا إن أنت ما زال جو العمل قائم. يعني اعملي كذا، ما كنت بتقول لها مثلا لو سمحتي ادخلي الحصه، تقول لك لا مش فاضي لو سمحت، طب الورقه دي صححيها مثلا ساعديني، لا انا اسفه، نفس الطبع ونفس الطريقه ونفس كده. لكن تعالى لامهاتنا، يعني ماذا كنا، والان الان انت ترى وان كنا نرى هذا من الظلم ومن التعدي يعني صراحه في التعامل الشرعي، لكن شوف انت النهارده، شوف انت النهارده المراه الاميه اللي انت بتشوفها في العزه ديت ولا بتشوفها في هذه الاماكن، بتعمل ايه من الصبح؟ مقدره انفار، سحب الانفار على الغيط، واخد بالك، في غيط الضوء، وساعات تعمل يوميه واثنين في اليوم، الصبح تزرع والعصر تشتل ولا العكس، واخد بالك، ومع ذلك ابنها معاه ترضعه على الجسر، واخد بالك، واذا عادت اذا بالبهائم تنتظرها تقوم بحلبها، وان كان يعني اهل بيها بصراحه يتميزون بهذه الميزه ان قد يساعد الرجل مرضى في حلب البهيمه بس، نظرا طبعا لمالي اصلا فلوس يعني دي رائع عشان. فتعود المراه برضه بهذا، وهي التي تطبخ وهي التي تفعل وهي كذا، ولهذا كان المراه مثلا تجمع كانت تقول لك اذنوا لي بعد ايه قبل المغرب بس ساعه اروح اطبخ للعيال. شوف خلي بالك، يعني مع هذا العناء تعود الى البيت حتى تعد للطعام للاولاد، كل هذا مع عناء الاولاد، يعني الاولاد ده لا تشكر عليه، مسألة الأولاد وتربية الأولاد والنظام ده لا تشكر عليه، ده يعني ده هامش هامش هامش، لكن أضف إلى ذلك عمل إيه؟ الغيط اللي أصبح الآن المرأة مكلفة به يعني كلفة أولية. مع هذا كل ده جهاد لا شك، جهاد، والمرأة مع ذلك تسمع وتطيع، ولو وجد من زوجها بقى يعني مع ذلك طبعا ما كانش الناس دي مثلا فيهم اللي يتودد إلى الزوجة أو يقول لها كلمة حلوة، كلمة حلوة ما فيش، هو أحسن لما يجي مدينة يقولها بنت، يعني لما يجي مدينة مثلا يقولها بنت، يعني كويس، يا بنت كذا، يا بنت كذا، ده كتير، لكن يوم المدينة بقى يعني يا بنت، إنما أم فلان ده بقى راجل كبير السن، بلغ سن مثلا كبير، وبقى مستحي يقولها بنت، يعني برضه مش من قبيل مثلا إن هو بقى بيكرمها طلعت على المعاش وفات كذا، لا، يعني بقى يستحي يقولها بنت. لكن ام فلان دي حاجه اثابه عاليه جدا، اثابه عاليه جدا، ما هو لا ام فلان، تعال شوف انت المراه البنت الان من اول العقد وهي عماله تقول حقوقي وكرامتي ونظامي وهنعمل ايه ونسوي ايه، بس انت عليك وانا عليا، من اول العقد كيف بقى اذا دخلت وجالها مثلا ولد، انتهى بقى كل شيء، تراها بجوار الولد لا تسمع ولا تطيع بعدها. فالحقيقه المراه او الزوجه عليها حمل كبير جدا وعناء، ولهذا الزوج صاحب المروءه لابد ان يراعي ذلك عند امراته وعند زوجته، وان يقدر جهد المراه، كفايه قوي كفايه جدا. شوف انت بتدرس الاولاد حصه واحده ومع ذلك زهقان في المدرسه، زهقان، واخد بالك، فما بالك هي معاها فصل دائم، ولد فصل اثنين ثلاثه اربعه خمسه، عناء وتعب وقرب من الاولاد وديمومه، يعني في المخالطة انت تطلع بره بتاع، لكن هي مع اولادها وكذا طوال اليوم، وكذلك شوف يعني مستقبل حتى الاولاد الدراسي او كذا تلاقي حريصة، ليه؟ لان مثلا فلانة عندها برضو الاولاد، هي وده واولادها يكون زي اولاد فلانة الى اخره، المهم عناء كثير، الا انه مع ذلك تأتي بعض النساء تذهب كل هذا بسوء العشرة، بسوء العشرة، فلا يعود الزوج مكرما لها بهذا السبب، وكل ما يعود بجلسة تحقيق يجيب ابوها ويجيب كذا هي الغلطانه. ما هو ما فيش حد هيقول في الجلسه بس يا ابني ده هي بتشتغل، ده هي بتعمل، اذا شتمت الزوج خلاص اذهبت كل شيء، مين اللي يجي حق اولاد، يجي حق لك حق عشان بترضعي، لك حق عشان انت حامله حامل، لك حق. ما حدش يقول لك لا انت غلطانه، ازاي تشتمي جوزك؟ لكن لو انها توجت ذلك بطاعتها للزوج كان هذا جمالا على جمال. من بقى الامور الطيبه ان الرجل الصالح تنتظره زوجاته من الحور العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امراه زوجها يعني في الدنيا الا قالت زوجته اي من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله. قاتلك الله من اسلوب من الدعاء الذي لا يقصد يعني حقيقته. قاتلك الله زي تكلتك امك. قاتلك الله فانما هو عندك دخيل اوشك ان يفارقك الينا. يعني تغار الزوجات من الحور العين تقول اتق الله يا امرأة في زوجك لا تؤذي زوجك فإنه يوشك أن يفارقك إيه؟ أن يفارقك إيه؟ طبعا هذا إذا كان زوجا صالحا. نعم. فهذا الباب فيه الإشارة إلى أن المرأة ينبغي أن تحسن معاشرة زوجها وألا تؤذي زوجها بأي لون من ألوان الإيذاء. نعم. قال رحمه الله: باب لا يحرم الحرام الحلال. قال: حدثنا يحيى بن معلى بن منصور قال: حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الحرام الحلال. هذا حديث فيه ضعف، لكن هذا يعد قاعدة شرعية: لا يحرم الحرام الحلال. فالله عز وجل إذا حرم الشيء حرمه إما لمفسدة خالصة فيه أو رجح، وإذا أحل الشيء فلكون مصلحتي أيضا خالصة أو راجحة. فالشارع أحل لنا يرحمك الله ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، وحرم علينا ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. ولهذا تنظر إلى هذه القاعدة في جميع المحرمات وجميع المباحات، تجد ما في شيء حرام علينا حرمه الشارع علينا إلا وفيه مفسدة. هذه المفسدة إما خالصة من كل وجه، يعني مثلا من كل وجه، وخبر زي الزنا زي القتل، هذه مفاسد من كل وجه، وإما مفسدة راجحة زي الخمر مثلا، وإن كان في بعض المصالح إلا أن مفسدته هي راجحة. كذلك ما باح الله سبحانه وتعالى فهو إما مباح، وإباحته وما أمر الله سبحانه وتعالى به إما لمصلحة خالصة فيه من كل وجه، وإما لمصلحة إيه؟ وإما لمصلحة راجحة وإن كان في بعض المفاسد. الحرام لا يحرم الحرام الحلال، بل الحلال شيء لا يتأثر كما أن الحرام شيء لا يتأثر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الشروط: ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شرطين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نقول أصل، لأنه لا ينبغي تحريم الحلال ولا تحريم الحرام. فأي شيء أي معاملة فيها تغيير هذا الحكم الشرعي نحاول أن نغير الحرام إلى حلال، نجعل مثلا الربا حلالا، ربا البنوك تحت بند إيه؟ إنه مثلا ضرورة اقتصادية، إن الناس يحتاجون إليه، إن المجتمع لا يمكن أن يعيش بدونه، كيف نفعل كذا، كيف نتعامل بكذا. فمن أجل هذا نحرم الحلال المباح، نحلل الحرام البين، هذا لا يجوز، أو العكس نجعل المباح حراما كما هو حاصل الآن. هذه قاعدة بارزة جدا وموجودة في المجتمع الآن الحقيقة بكثرة، حتى قد تكون عند بعض الدعاة وبعض العلم قد لا يلتفت فيتلخص في بعض الأحكام الشرعية نظرا لان الناس صاروا يعلفونه، لان النهارده عشان تقول بالشرع النهارده اصبح امر صعب جدا، في واقع بعد بعدا شديدا عن الشرع. يعني النهارده مثلا لما تيجي مثلا واحد يقول لك يا شيخ انا والله تقدمت البنت لخطبتها ونظرت اليها وكذا، هل ممكن اكرر النظر اليها؟ ممكن اقعد معاها مثلا ثاني في وسط محارمها وكذا؟ تقول لا يجوز. مش انت نظرت اليها؟ ايوه نعم، ووقعت ووافقت عليها لما رايت فيها ما يدعوك انك تحيا؟ نعم، خلاص انتهت كده. لأن امرأة أجنبية عنك وأنت رجل أجنبي، لا يجوز أن تكرر النظر. طبعا مثل هذا أمر في غاية الغرابة، لأنك أنت بتقول له وهو خاطب لا تكرر النظر، طب هو بينظر أصلا من غير وخاطب، والأمور مدهبة ومباحة أصلا من غير وخاطب أصلا، فكأنك تتكلم في كوكب آخر. لأن ممكن مثلا بعض العلم يقول لك يعني إحنا المجتمع بقى كذا كذا، تقول له لا تكرر، خلاص يا ابني اقعد بس معها محرم نظرا لليه؟ للواقع. او تقول مثلا يقول لك انظر للوجه والكفين، لا يجوز المرأة ان تنظر للخاطب اذا اراد ان ينظر اليها في اول مره الى الوجه والكفين. هو نفسه يقول لك الكلام الى الوجه والكفين ازاي؟ اذا كان قدامي في الكليه او قدامي في الشارع ولا شيء خفي، حتى الخفي مفصل، فيقع ونتعارض مثلا بين ما تفتي وبين ما كذا، فيحتاج الواحد الى ان مثلا يغير كثير من الاشياء. النهارده عشان تتكلم عن الاختلاط، كلام الاختلاط فيه يعني لو اي عالم سيسال عن الاختلاط في محل العمل بين الرجل والمراه، طبعا لا يسع الى ان يقول الاختلاط شر وان الاختلاط يؤدي الى مفاسد لا حصر له، بس النهارده وانت بتقول الاختلاط شر وان لا يجوز المراه ان تخالط الرجل ولا الرجل يخالط المراه، كل الناس رجال ونساء يقوموا عليك. ونعمل ايه بقى دلوقتي؟ نعمل ايه؟ ما في محل من محلات العمل النهارده الا وفي الاختلاط. طب نقعد في البيوت؟ ناكل منين؟ نشرب منين؟ طيب تقول ايه بقى؟ تفتي انت كعالم او كطالب علم، تقول ايه؟ الاختلاط مثلا جائز، لكن يبقى بضوابط شرعيه، يبقى مرتين مع رجلين في المكتب، ما يبقاش رجل وامراه بس لوحدهم، يبقى مرتين مع رجلين في المكتب. طب ولما يكون مرتين مع رجلين في المكتب الا يحصل مفاسد؟ فيحصل مفاسد زي ما احنا بنسمع وبنروح وانت بتشوف. النهارده لم يعد الفرق بين الرجل والمراه مطلقا في التعامل، حتى يصل الامر الى يعني كان الرجل مع زوجته بالظبط، كان الرجل مع زوجته تماما في التعامل، ما فيش حواجز في التعامل، يا فلانه يا فلان يا كذا الى اخره. هذا الذي يحصل للاسف الشديد، وربما تحكي المرأة للرجل ورجل يحكي المرأة أسرارا عندهم. طيب نقول إيه؟ نقول يجوز يبقى خالفنا الشرع، نقول لا يجوز كانك مكلف يعني أنك أنت ما في قصد، شيء صعب، فتحتاج أنك تقول بأشياء مثلا هيبقى فيها تغيير للأحكام الشرعية، هتدخل على الحلال فتجعل في نوع تحريم أو على الحرام فتجعل فيه نوع حيل حتى يستقيم المجتمع. الرشوة ما عاد حد يسأل عنها كثيرا، النهارده الواحد له مصلحة خلاص بيبحث عن حاجتين، بيبحث عن واسطة تاخد فلوس عشان تخلص، ما عادش حد بيسأل بقى هو ده حلال ولا حرام، إلا النذر اليسير هو اللي بيسأل. لكن أنت النهارده تخرجت من الجامعة بتدورك على شغلة بالفلوس، ما عادش حاجة اسمها أنك أنت تنتظر دورك في التعيين، لان مفيش تعيين ولا تنتظر حاجه، انت بتبحث اهم حاجه يكون واحد ياخد بس فلوس ويقول لك وظيفه. يعني مش انه ما ياخدش فلوس، بس ياخد فلوس بس يكون صادق ويجيب لك ايه؟ وظيفه. وهذا حرام، هتسال في العالم يقول لك حرام. ولهذا لغه الناس مره تقول لك ايه؟ تحرمت عن العشق. هنعمل ايه يعني؟ حرمت عن العشق. فعلا احنا في مجتمع بعد، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ من لم يأكل الربا أصابه غبار، من لم يعني يقع في الزنا لكن يقع في مقدمات الزنا حتما. مقدمات الزنا يعني من زنا العينين ومن زنا اليدين ومن زنا القلب، كل هذا يقع وللأسف الشديد. فأصبح المجتمع الآن عشان العالم أو طالب العلم يعيش فيه بالضوابط الشرعية حتى حال الفتوى يعني ساعات الواحد بيبقى مثلا على يمكن حتى هنا بيفتي ناس بالسماء، لكن فعلا ما تسأل السؤال على القناة في قناة فضائية والعالم كله بيسمعك، حاجة عجيبة انك انت تقود البواب الضيق. ولهذا هم ليه قاموا على المشايخ وأرادوا بقى يحطوا بنود جديدة دي مثلا، ما فيش لا يفتي الا متخصص ولا يفتي، لان فتاوى المشايخ فتاوى تحتقر كيان المجتمع، هتجعل عليه أساتلها. يعني النهاردة لما تسأل انت عن هذا الكلام وتدرس هذا الكلام ان الخاطب بيعمل وان قال لا خاطب ايه ده المجتمع، وان فيش اختلاط في قاعدة التعليم ولا اختلاط في محلات العمل، ولا المرأة تخرج الى كذا، تسأل عن النقاب، النقاب واجب، تسأل عن مثلا الولد يدخل بيت ابن عمه في غياب لا يجوز، طيب الحفلات الافراح لا يجوز، قال لا وضع المرأة المكياج لا يجوز، طب المرأة المعتدة تنقص في بيتها تطلع لا يجوز، كل حاجة لا يجوز، ممارسة المرأة الرياضة ما ينفعش لا يجوز، قيادة المرأة للسيارة لا يجوز، المرأة لا تقود السيارة، لا طب ازاي وجوزها مش عارف بيعمل وهي اللي بتودي العيال المدرسة وهي بتجي، لا يجوز لما ترتب عليك من فاسد، طيب عمل المرأة في الفن لا يجوز، قيادة عمل المرأة قضاء لا يجوز، كون المرأة تكون مديرة أو كذا لا يجوز، إيه اللي إيه اللي إيه اللي يبقى يجوز؟ ليه؟ لأن المجتمع فرض عليك. لكن لو كنت مثلا في المجتمع آخر زي مثلا المجتمع السعودي، خروج المرأة مش عارف غير نقاب لا يجوز، كله عارفها. الاختلاط صح مفيش اختلاط. قيادة المرأة السيارة مفيش أصلا مرأة تقود سيارة. لكن هنا أو في أي مجتمع آخر تشعر انك انت وانت بتفتي انت عارف انك غريب اصلا، يعني انت عارف ان فتاواك دي هذه يعني من يقبلها، لكن تعمل ايه؟ تغير تقول زي الرجل اللي قال يا جماعه مربع الرجاله من سوره رجل بعد الرجاله وتنتهي المساله خلاص، ويبقى كله بقى ايه بقى اخواته مع بعض وكله يمشي الامور، عشان كل لو ما لو جاز هذا اللي احنا بنقوله ده كله تم اصلاح، ما عادش بقى في اختلاط، ما عادش لنا اخ واخته في حفل اخو اخته في محل عمل اخوه، ما عادش حد معاه بالدنيا. ما هو لعلمك الفتوى مش هذه الفتوى لفظها الواقع اللي انا بقول لك عليه، يعني الفتوى دي لفظها ايه؟ وعايز يشوف حل، يريد ان يرى حل، زي اللي طلع ايضا فتوى ان الرجل الصائم يجوز له انه يدخن سيجاره وسيجارتين، ليه برضه؟ ما هو شايف دخان الرجل يعني يفطر على الدخان، يبقى منتظر قدامه مش مثلا يفطر على تمر ولا يفطر على ماء، هو منتظر بيلف في السياره حاط سيجاره عبسيه قدام، اول ما الله اكبر يشرب. وبعض الناس لا يتحمل الصيام نتيجه الدخان، فقال خلاص. يعني كل هذه الفتاوى بيشوف ايه؟ واقع مجتمع للاسف الشديد. فانت ماذا تقول النهارده؟ انت بتفتي بالشرع الحقيقه، بتبقى في غربه. يعني النهارده ولي البنت او البنت لما تستفتيك يا شيخ انا النهارده مثلا عندي 16 سنه وعايز اتجوز، انا عادل 18 سنه ازاي؟ يعني تفتر البنت او شاب خلاص عايز يتزوج، طب نقول له ايه؟ بلغ البنت، بلغت لماذا لا تتزوج؟ الولد بلغ لماذا لا يتزوج؟ طيب النهارده هتقول للطبيب اللي بيستفتيك اللي منهي عن الختان، الطبيب او الطبيبه جريمه، لو ممرضه تبلغ فيهم هيقوم امام القضاء. طيب نعمل ايه؟ نفتي بايه؟ نقول ايه؟ نقول خلاص يا طبيب او يا طبيبه. فاصبح مجتمع النهارده اذا لم يكن العالم راسخا، واذا لم يكن العالم هدفه رضا الله فعلا وليس ان هو يخشى مثلا ضرر قد يأتيه أو يريد محملة عندنا. ولهذا طلع جيل من الدعاء النهاردة، طلع جيل من الدعاء العصريين بقى، تلاقي واحد مثلا قاعد على الشاشة وعامل لك كده واخد بالك ولمس المشجر وبتاع ونظام وتحس إنه واقف على موقف احنا في حلم زمان، واخد بالك تيسير الإسلام بصورة عصرية يا جماعة كذا وبتاع والواد والبنت ومش عارف إيه والكلام في هذه الأشياء اللي ممكن يكون قاعد قدامه برضه بنين وبنات من طلاب الجامعات او طلبه الجامعات بحيث يدعوهم والى اخره. ما هو برضه المجتمع افرض هذا النوع من الايه؟ من الدعاء، بل ممكن مقدم على أهل العلم الراسخين، أهل العلم بقى نسمع فقه ونسمع توحيد ونسمع مش عارف إيه، لكن ده حبيبي إلى الإيه؟ إلى النفوس، وقريب إلى النفوس، هي قاعدة قدام واصل حتى المكياج ولابسة ما تسمى بالتدين. يبقى هو لما وفت بقى في النقابة يقول إيه؟ يعني أنا هي لما تقول له شيخ لو سمحت النقاب، يا شيخ لو سمحت نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل، يعني إحنا بنسأل على الفضائل نقول ما حكم شهادة المرأة التلفاز؟ نقول لا يجوز المرأة. طيب طب عايزة تشاهد المشايخ؟ نقول يا إما تسود الشاشة يا إما تغطي الشاشة بحاجة. بالله عليك ده فتوى من العصر الحجري في زعمهم ولا فتوى الآن في هذا القرن؟ يعني هي امرأة أمام اللي طول الليل والنهار أمام التلفاز طارة أفلام إباحية، ما صدقت لقت شيخ تقول لها كمان غطي وشه؟ يعني حتى الشيخ غطي وشه أو سود الشاشة فقط السماع؟ طب الكلام ده إزاي؟ بس هذا هو الشر، قد تحصل فتنة بكل هذا، قد تحصل فتنة، والشرع أتى بسد أبواب الفتنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال، فهذه قاعدة ينبغي أن نلتفت إليها، وطالب العلم ينبغي أن يكون دارسا للشرع فاهما للواقع. لا هو الذي يخبئ شيئا يمكن أن يوسع على الناس فيشدد عليهم، ولا هو الذي يتلون مع المجتمع، فكل ما يطلبه المجتمع يوجد له من الأدلة الشرعية الموجودة. ولذا عجيب ما نسمعه الآن، احتفالات بالموالد واحتفالات بالأعياد جائزة، شم النسيم جائز ما فيش، هذا من عادات القدماء المصريين. حكم التماثيل اللي في المدينة العامة جائزة لأنها تذكر الأمة بجهاد وأعمال جميلة جدا لأصحابه. كل فترة زي ما أنت بتسمع كده، المرأة تلعب رياضة، تلعب إذا كانت بالضوابط الشرعية. المنتخب يفطر في رمضان، يفطر في رمضان إذا كانت مباراة دولية، لكن لو مباراة محلية لا، فلا بأس إذا كان الفطر مباراة دولية. كلام تهريج، تهريج. يعني إن المنتخب يفطر من نفسه حاجة، وإن أنا أجوز له ذلك هذا شيء آخر. وأنا أظن لو أجيب المنتخب نفسه فرض مش لوح أفطر، يعني هم قد يستعظمون ذلك. يعني لو تسأل المنتخب نفسه في حد فيكم أفطر ولا في لا؟ طب إزاي ده في فتوى يقول لك لا برضه؟ فهذا التهريج ناتج ليه؟ ناتج لضغط المجتمعات النهارده، إن أصبح من الصعب سياسة المجتمع بالدين، فلهم دور عليه الحد الأدنى. الحد الحجاب ملوش صفة معينة، المهم كل واحدة محترمة ومحتشمة، ما عادش بقى لا خمار ولا جلباب ولا نقاب، يعني ده بيعوق العمل. هات لي مهندسة واقفة النهاردة على الطرق ترصف في وسط المازوت وهذا ولابسة نقابها تيجي توطي، لو هي بقى حتى بلاش نقاب، لو هي لابسة ما عدا نقاب بقى الصح من الإسلام الواسع واللي جاي كذا ومن الجوانبي من كل هذا، تعمل ايه بقى؟ تشتغل ازاي؟ اذا جت توطي هتلاقي كل حاجه نازله، ما ينفعش. اذا كان واحد مثلا اللي مثلا هو لابس الشال ده عشان يجي يشتغل يلاقي يعمل كده كده او يشيله، فبالك بقى لو كان كل هذا وهي مهندسه ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لازم نقول ان صوت الحجاب الخشمه. يعني ايه الخشمه؟ نختلف بقى فيه. الخشمه تحطها دي ماشي، الخشمه تبقى مثلا لابسه تغيير مش الخشمه كده حسب ما نرى، يبقى هنطلع حجاب جديد يتوائم مع المجتمع ايه في هذا. فالحقيقه هذا يعد قاعده عظيمه جدا من قواعد الشرع، ولا ينبغي. قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الانسان اذا اضطر الى ذلك يجلس في بيته، فلا يغتر بقى بالفضائيه يطلع عليه عشان الناس تقول لا، او لا يغتر بمنصب وضع عليه فيه ان يبقى مثلا وزير ولا مدير كذا، واذا افتى بهذه الفتاوى خلاص يعزل. ولهذا كده بعض الأماكن أو بعض المناصب لا يوضع فيها إلا من عنده مرونة، لكن هتوضع فيها إزاي؟ إلا اللي عنده مرونة. ولهذا أنت تدخل النهاردة يعني مثلا المؤسسات الدينية، الدينية مدير مثلا إدارة كذا، مدير عام المنطقة مش عارف اللي كذا، تدخل عنده تلاقي إنسان أقل من العادي، السيجارة في فمه قاعد، ده مسؤول عن أئمة المساجد والمفتشين والدعوة في المركز. يعني تدخل النهاردة عند مدير أو أوقاف مركز مثلا مسؤول يا فلان اتق الله في الناس، يا فلان خطبتك ما تنفعش، كنت بسمعك ما تنفعش، يا فلان كذا وكذا. يعني اذكر كنت في يعني مكان من الاماكن، فالمهم كان الفرح وقلت كلمه فبعد الفرح بيعرفوني بقى يروح سلم عليه طبعا حريق إلا عن حاجة وصلة كده وعلبة السجاير حتى مش حطها في السيارة مثلا، واخد بالك؟ علبة السجاير هنا طالعة من هنا من هنا يعني واحد عادي. فبسلم عليه فقول مدير الإدارة الأوقاف، طبعا بقى أنت لازم إيه عشان يتعمل فرح تاني وعشان يعني أهلا وسهلا، فبزاي إزاي تكلم أنت موجود مش تقول يعني، واخد بالك؟ ولازم اخد مدير الاداره من ايديه ونروح نتغدى سوا ونقعد وما شاء الله عليك وانت اللي هنا وانت اللي هناك، وهو عيد السجارين حتى مش حطها مثلا في سياره، يعني ما لا تصل. فده مسؤول عن 200 وكذا و70 مسجد، يعني هو اللي يقول ولا يقول لا. فاذا ارتقيت لما هو اعلى، اذكر في يوم من الايام كنت في البلد فجاء صلاه الظهر، فقام واحد بعد صلاه الظهر كان اظن ايام النص من شعبان، فقام يذكر الناس في فضل النص من شعبان وكذا، واحد عام فلاح اي مذكر، لا لغه عربيه ولا ايه ولا حديث صحيح بدعه عمال يتكلم فيه. فالمهم كان صار دور فطلعت، كانت يعني كانت مصلحه من الجوازات وكذا، فكان معي اخ، فالاخ قاعد قدامه. فالمهم فضلت انا منتظر بقى بره، فطلع يا اخ انت يا صبر، كان قاعد صبر على واحد ما، قال انت عارف ده مين؟ قلت له قال ده مدير عام الاوقاف، ده مدير عام، ده على مستوى المحافظه، ده مدير عام، والله انا حسيته رجل فلاح يعني بيذكر، لا عارف ضعيف ولا صحيح ولا بدعه ولا سنه. فاذا كان هذا المستوى طيب إذا نحكيك بهذا يا مقدس، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.